أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وشرف وكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى بالاستماع إلى علمه. الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يحكي فيه عن نبي من الأنبياء الذين كانوا قبله عليه الصلاة والسلام. الرسول نقل عن هذا النبي أنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقوم هذا النبي كانوا كفارا، لكنهم هذا في حياتهم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، معناه اللهم اغفر لهم ذنوبهم بإدخالهم في الإسلام، لأنهم إذا دخلوا في الإسلام الله يغفر ذنوبهم. هذا الحديث ليس عن النبي، يعني ليس النبي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الرسول حكى عن نبي من الأنبياء، ما سماه الرسول، إما نوح أو غيره، أنه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان جائزا في الشرائع السابقة أن يقول الشخص اللهم اغفر لفلان الكافر الحي، بمعنى أدخله في الإسلام فتغفر له ذنوبه. أما في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقال اللهم اغفر لفلان الحي من الكفار، إلا أن نقول اللهم اغفر له بالإسلام. إذا قلنا اللهم اغفر له بالإسلام فهذا صحيح، يعني هذا كان في شريعة بعض الأنبياء السابقين أن يقال لكافر اللهم اغفر له وهو حي، بمعنى أدخله في الإسلام فتغفر له، بدخوله في الإسلام الله تعالى يغفر له ذنوبه. قال المؤلف رحمه الله: وصح حديثه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. الشرح: هذا الحديث أيضا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه من عمل الحسنات والطاعات وتجنب المعاصي فليحمد الله الذي وفقه لذلك، لأن الله تعالى هو الذي مكنه من أن يكون طائعا، يعني لولا توفيق الله له ما كان طائعا، فيشكر ربه أنه جعله من الطائعين. يعني الآن هذا الكلام الذي أتكلمه لولا أن الله يسر لي أن أقوله لا أستطيع أن أقوله، وأنتم لولا أن الله يسر لكم أن تحضروا هنا وتسمعوا ما كنتم لتفعلوا ذلك. فالفضل لله تعالى في توفيق العبد لما هو فاعل من الطاعات. والتوفيق عند أهل السنة معناه خلق القدرة على الطاعة. إذا قلنا عبد موفق معناه عبد طائع. ومن وجد غير ذلك، أي من كان عمله خلاف ذلك، فلا يلومن إلا نفسه، أي أن الله ليس ظالما له، ولكن هو ظلم نفسه. لا يقال لما لم يجعل كل العباد طائعين كالملائكة، لأنه يفعل ما يريد. فمن قال ذلك اعتراضا على الله يكفره. يعني إذا واحد قال ليش رب العالمين ما بيجعل كل الناس مؤمنين طائعين مثل الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا كان قال ذلك على وجه الاعتراض كفر. أما إذا أراد الاستفهام عن الحكمة، يعني قال ما الحكمة في أن الله لم يجعل كل العباد طائعين كالملائكة، لماذا جعل بعض العباد كفارا وبعضهم مؤمنين، بعض المؤمنين جعلهم عصاة وبعض المؤمنين جعلهم أتقياء. إذا كان عم يسأل عن الحكمة ما في ضرر في السؤال، أما إذا كان على وجه الاعتراض يكفر. كما سألت الملائكة، الملائكة كان سؤالهم سؤال استكشاف عن الحكمة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا اسمه سؤال استكشاف عن الحكمة، ليس سؤال اعتراض. الملائكة لا يعترضون على الله، إنما مرادهم بهذا ما الحكمة يا رب في أن تجعل في الأرض من يخرج من ذريته من يكون منه هذا؟ سفك الدماء والإفساد في الأرض. أما آدم عليه السلام ما فعل هذا، لا أفسد في الأرض ولا سفك الدماء، إنما معناه يخرج من ذريته. فبعض الناس يقولون هنا أن الملائكة عرفوا ذلك لأنه كان قبل آدم أوادم كثيرون. غير صحيح هذا الكلام، إنما الله ألهمهم أنه سيخرج من ذرية آدم من يفسد في الأرض، لذلك سألوا هذا السؤال. ما كان في أوادم في الأرض غير آدم عليه السلام فعلوا هذه الأمور، فبعد ذلك الملائكة لما خلق آدم سألوا عن الحكمة من جعل هذا الإنسان الذي يخرج من ذريته من يفسد في الأرض كما فعل أولئك. هذا الكلام منه صحيح، لم يكن قبل آدم أوادم. بعض الناس يقولون كان 100,000 آدم قبل آدم، غير صحيح. أول البشر آدم عليه السلام، ما خلق الله بشرا قبل آدم، خلق قبل آدم الجن وخلق هذه المخلوقات، السماء والأرض والنور والنار والملائكة، بعد ذلك خلق الله تعالى آدم. بعض العلماء قالوا كان جن في الأرض أفسدوا، الملائكة عرفوا ذلك فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، وبعض العلماء قالوا هم ألهمهم الله أنه يخرج من ذرية آدم من يفسد في الأرض، لذلك سألوا هذا السؤال. الحاصل يعني من الكلام اللي عم نقوله أن الملائكة لا يعترضون على الله، أما إذا قال ذلك واحد ليعرف الحكمة فلا يكفر. قال المؤلف رحمه الله: أما الأول وهو من وجد خيرا فلأن الله تعالى متفضل عليه بالإيجاد والتوفيق من غير وجوب عليه، فليحمد العبد ربه على تفضله عليه. أما الثاني وهو من وجد شرا فلأنه تعالى أبرز بقدرته ما كان من ميل العبد السيء، فمن أضله الله فبعدله ومن هداه فبفضله. الشرح: من وفقه الله لفعل الخيرات فليحمد الله، وأما العبد المخذول الذي ابتلي بالمعاصي فلا يلومن إلا نفسه، والله أظهر من العبد الكافر ما سبق في علمه الأزلي أن هذا الإنسان مائل إليه، فقبل أن يفعل هذا العبد كان مستعدا والله أظهره. يعني الله بعلمه الأزلي علم أن هذا العبد عنده ميل للشر، للكفر، للسيئات، وشاء بمشيئته الأزلية أن يكون هذا العبد كافرا مسيئا. لا نقول إن الله تعالى علم ثم شاء على معنى أن المشيئة متأخرة عن العلم، لا، علم الله في الأزل وشاء في الأزل وقدر في الأزل أن يكون هذا العبد على هذا الحال. علم الله في الأزل أن هذا العبد عنده ميل للشر، وشاء في الأزل أن يخرج من هذا العبد، أن يظهر على هذا العبد ما هو مقتضى الميل للشر. شو هو مقتضى الميل للشر؟ معاصي، السيئات، الكفر، هذا مقتضى الميل للشر. فكان من العبد ما علم الله أنه يكون منه. تتذكروا بهذاك الدرس قلت لكم هاي المسألة كثير مهمة، إنه لما واحد يقول الله تعالى كيف يكون شاء المعاصي من العبد ثم يعاقب العبد عليها، فيقال له أليس الله علم في الأزل ما يكون من هذا العبد؟ فإن قال لا بيكون وصف الله بالجهل كفر، فإن قال بلى الله علم في الأزل ما يكون من هذا العبد يقال له فهل يكون شاء الله خلاف ما علم؟ لا، إذا قال شاء الله خلاف ما علم كمان معنى ذلك أنه نسب الجهل إلى الله والعياذ بالله. فلا بد أن يقول شاء الله وعلم أن هذا الإنسان يكون على هذا الحال، فإذا سلم بذلك سلم بالذي نحن نقره، وهو أن الله علم في الأزل وشاء في الأزل أن هذا العبد يكون عاصيا فكان عاصيا. فهون بمسألة العلم تربطوا لهذا الإنسان اللي عم بيقول أنه كيف شاء الله للعبد العاصي أن يكون عاصيا ثم بعد ذلك عاقبه على معصيته، يقال له هذا عدل من الله وليس ظلما من الله، لأن الله لا يسأل عما يفعل. وما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير محله، هذا لا يتصور من الله، أو التصرف في ملك الغير بلا حق بدون إذنه بلا حق، وهذا لا يتصور من الله لأن كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولو أن الله خلق الخلق وأدخل فريقا الجنة وفريقا النار لسابق علمه أنهم لا يؤمنون لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله بقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني إذا واحد سأل سؤال قال: إذا كان الله علم وشاء وقدر في الأزل ما يكون من العباد، لماذا لم يخلق الخلق ويدخل فريقا الجنة وفريقا النار لسابق علمه أن هؤلاء يكونون مؤمنين وهؤلاء يكونون كافرين؟ فالجواب ما ورد في هذه الآية: لو حصل ذلك لكان شأن المعذب أن يقول هذا، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. يعني هذا إرسال الرسل إلى العباد وخلق الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل ومجيئهم إلى الناس وتبليغهم الناس فيه قطع العذر عن العباد، حتى لا يقول قائلهم: يا ربي لو أرسلت رسولا كنا نؤمن به، كنا نتبعه، ما أرسلت رسولا فلم نؤمن. فهذا فيه قطع العذر عن هؤلاء، وإلا لكان قال المعذب منهم: لو أرسلت إلينا رسولا، لولا أرسلت إلينا رسولا معناه لو أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله أرسل الرسل فبعض العباد آمنوا، هؤلاء الذين آمنوا ظهر ما في مقتضى استعدادهم وهو للخير الإيمان، والذين كفروا ظهر ما في مقتضى ما هو مقتضى استعدادهم وهو للشر الكفر، يعني ترك الإيمان. فهؤلاء ظهر ما في مقتضى استعدادهم وهؤلاء كذلك، فما بقى في عذر لهؤلاء حتى يقولوا: يا ربي لو أرسلت رسولا كنا اتبعناه، ما كنا ضللنا على ما نحن عليه الآن. الشرح: لو كان الله لم يبعث الرسل إلى عباده ليبين لهم ما هو الخير وما هو الشر ثم عاقبهم على عملهم السوء لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لما لم ترسل إلينا رسولا نتبعه. فقطع الله عليهم العذر بأن أرسل الأنبياء، فالأنبياء وظيفتهم أن يبينوا ما حرم الله ويبينوا ما هو فرض على العباد مطلوب منهم طلبا جازما أن يفعلوه، هذا وظيفة الأنبياء. ثم الله لو لم يرسل رسلا فعذب من شاء لم يكن ظالما، يعني إرسال الرسل ليس واجبا على الله، إنما هو رحمة من الله، لأن الله لا يجب عليه شيء. الله أرسل الرسل فبلغوا الناس الأوامر، ما هو الأشياء التي أمرهم، ما هي الأشياء التي أمرهم الله بها وما هي الأشياء التي نهاهم الله عنها. لكن لو لم يرسل الله الرسل وعذب فريقا وأثاب فريقا لا يكون ظالما، لأنه يتصرف في ملكه كما يشاء. لكنه أرسل الرسل فقطع العذر على الكافرين. قال المؤلف رحمه الله: فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليظهر ما في استعداد العبد من الطوع والإباء، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الشرح: لما أرسل الله الرسل فبينوا للناس ما أمرهم الله أن يفعلوه ولا يتركوه وما حرم عليهم، ثم اهتدى من اهتدى وضل من ضل، كان الذين اهتدوا عن بينة، والذين ضلوا عن بينة، أي عن دليل وعن حجة. يعني لا عذر لهم، الذين ضلوا لا عذر لهم، لا يقولون في الآخرة: يا ربي لو أرسلت رسولا وسمعنا به كنا اتبعناه، لأن الله أرسل رسولا وسمعوا به ولم يتبعوه فما عاد لهم عذر، هؤلاء مكلفون. أما لو كان هؤلاء كانوا في فترة ما فيها رسول ولم يسمعوا بدعوة الرسول من أتباع هذا الرسول، فكانوا يعيشون على الكفر، يعيشون على عبادة الوثن، وماتوا على ذلك، هؤلاء لا يعذبهم الله، لأنهم ما سمعوا بدعوة الإسلام، ما سمعوا بدعوة نبي من الأنبياء. أما هلأ مثلا إذا واحد قالكم: طيب بكي في ناس هون نصارى أو يهود أو غير ذلك ما سمعوا بالإسلام، وقالوا لهم الأذان مسموع في الشوارع وعلى التلفزيون وعلى الراديو، مجرد ما يكون الشخص يفهم اللغة العربية ويسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يسمى بلغته الدعوة، اللي هي الدعوة إلى الإسلام، لأنه هذا أصل الدعوة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما عاد له عذر يقول أنا ما سمعت، ما حدا إجا خبرني عن الإسلام وناقشني. لا يقال الكافر له أن يناقش حتى يكون إن لم يهتدي يكون بعد ذلك عليه العقاب، وإلا يكون معذورا إن لم يناقش. حتى الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ما كان يعتبر هذا لازما، وهو مناقشة الكفار. كان يكتفي الرسول ببلوغ الدعوة إلى الكفار، أي أصل الدعوة، بعد ذلك كان الرسول يقاتلهم أو يرسل إليهم من يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فأخبرنا أن قسما من خلقه مصيرهم النار بأعمالهم التي يعملون باختيارهم، وكان تعالى عالما بعلمه الأزلي أنهم لا يؤمنون. الشرح: الله تعالى علم بعلمه الأزلي من يؤمن ومن لا يؤمن، من يقبل من الأنبياء ومن لا يقبل، فثبتت الحجة على عباده. قال المؤلف رحمه الله: قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا أيضا من الأدلة القوية لأهل السنة والجماعة، أن الله ما شاء للكل أن يكونوا مهتدين. بعض الجهال بيقولوا الله شاء للكل يكونوا مهتدين، الذين ضلوا ضلوا على خلاف مشيئة الله، كفار هذول اللي بيقولوا هيك. هاي الآية صريحة: ولو شئنا، أي ولو شاء الله، لآتينا، أي لآت الله كل نفس هداها، أي لجعل الله كل نفس مهتديا، ولكن حق القول مني، أي سبقت مشيئة الله بذلك، وهو أنه سيكون كفار بحيث تمتلئ منهم النار. إن شاء الله سبحانه وتعالى خلق جهنم، ما معنى أنه خلق جهنم؟ معناه عالم بعلمه الأزلي أنه سيكون أناس يستحقون أن يدخلوا جهنم من الكفار وبعض عصاة المسلمين. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني يدخلها جن كفار وناس كفار، ويدخلها مسلمون من الجن والإنس، لكن هؤلاء يتعذبون مدة برهة من الزمن ثم يخرجون. الذين يخلدون في جهنم هم الكفار فقط. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله صدق. لما نقول قال في الأزل ليس معناه أن الله قال هذا الحرف لأملأن جهنم، هذه الحروف كما نحن ننطق بها، لا، أي قال في الأزل، وكلامه أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ما عبر عنه في القرآن بهذه الجملة: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه عبارة عن كلام الله الذي هو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. بعض الجهال بيقولوا لما طلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمعراج بيقولوا قال أصابه وحشة، فكلمه الله بصوت أبي بكر ليؤنسه. كفر اللي بيقول الله يتكلم بصوت أبي بكر، صوت أبي بكر مخلوق حادث، يعني بكفي الواحد يقول في إثبات الدليل على فساد هذا القول أن أبا بكر مخلوق، والصوت الذي قام به ماذا يكون؟ لا يكون إلا مخلوقا. فكيف يقال الله يتكلم بصوت أبي بكر؟ معنى ذلك أنه يقول الله يتكلم بكلام مخلوق بصوت مخلوق. وأبو جعفر الطحاوي يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. سيدنا محمد ما استوحش صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، كان مستأنسا مسرورا، اجتمع بالأنبياء بثمانية من الأنبياء، ثم لما ارتقى فوق السماوات كمان كان مستأنسا، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، دخل إلى الجنة والجنة كلها أنس. ثم الرسول وصل إلى مكان ما وصل إليه غيره من البشر. لكن ما صحيح اللي بيقولوه أنه جبريل كان مع الرسول، وصلوا لمحل قال له جبريل للرسول: يا محمد تجاوز، فإنك إن تجاوزت اخترقت، وأنا إن تجاوزت احترقت. هذه القصة مكذوبة، عمر خالد سمعته يقولها وبقولها ببكي الناس، وبعض الناس بيقولوا لي بكان عمر خالد، مثل هالقصة الكذب. ببلش يقول لهم يا سلام إن تجاوزت احترقت، وإن تجاوزت أنا احترقت. ببلشوا الجهال يعني يبكوا قالوا يتأثروا من كلامه، هو كذب عم بيقول كلام كذب وأثر فيهم لأنه جهال. أما لو واحد يعرف أن هذا الكلام فاسد لما يسمعه عم بيقوله بيحزن، بيحزن، قد يبكي حزنا مش يبكي على زعمه تأثرا وفرحا بكلام هذا الإنسان. هذا الكلام كذب، ما قاله جبريل عليه السلام، ما قاله للرسول. وكمان في قصة مكذوبة هذه كمان، مين قال القصة المكذوبة الأخرى؟ خالد الجندي. ما هدول يتناوبان على الضلال والكفر. كأنه القصة المكذوبة المشهورة عند الناس أنه لما الرسول عليه الصلاة والسلام صعد إلى مكان عالي يقولون الرسول قال التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله، فقال الله له السلام عليك أيها النبي، فقالت الملائكة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا آية خالد الجندي والعياذ بالله. هذه من القصص المكذوبة الكفرية، لأن فيها أن الله تعالى جرى بينه وبين الرسول حوار وخطاب كما يجري بين الخلق. والدليل الظاهر أيضا على كذبها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم في ليلة المعراج من سماعه كلام الله فرضية الصلوات الخمس، ونزل وعلم الصحابة أن الصلوات الخمس مفروضة، فصاروا يصلون، وصار بعضهم يقول في صلاته السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فعلم الرسول بذلك فقال لهم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هم ما كانوا يفهمون منه إلا الثناء على الله، لكن كلام فاسد لا يقال السلام على الله. فقال لهم الرسول لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، يعني هو السالم من كل آفة ونقص وعيب، المنزه عن كل نقص وعيب. هذا معنى الله السلام. إذا قلنا الله السلام، شو معنى هالكلام؟ يعني ما كان بعد نزلت التحيات بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الرسول قالها للصحابة أنت بعد أن نزل من السماوات من المعراج وأمرهم بالصلوات الخمس. فهن كيف بيقولوا أن الرسول تعلمها فوق؟ لو كان أخذها فوق كان الرسول علمها للصحابة لما علمهم الصلوات الخمس. فهذه مكذوبة ويقولها هذا خالد الجندي، قالها في بعض محاضراته. وكمان بعض الناس والعياذ بالله خبروني عن شيخ ببيروت بالمسجد، قالوا أن الرسول لما عرج به إلى السماوات وضع الله أصابعه على كتفه، وبعضهم يقول وضع كفه على كتفه فأحس ببرودة أنامله والعياذ بالله. كفر صريح، قال الله وضع يده، أو بعضهم يقول كفه، بعضهم يقول أصابعه على كتف الرسول فأحس ببرودة أنامله والعياذ بالله من الكفر. إذا واحد سألكم ما المقصود من المعراج، من الإسراء والمعراج، هذا فيه تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، فيه تشريف للرسول وتعظيم لمكانة الرسول بإطلاع الرسول على عجائب في العالم العلوي. يعني هذا شيء عجيب، في جزء من الليل الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة المكرمة من بيت أم هانئ إلى المسجد الأقصى. قديش في مسافة بعيدة كتير بين القدس وبين مكة، وفي هذا الجزء من الليل عرج به صلى الله عليه وسلم على مرقات شبه سلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وقديش في بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة. صعد الرسول إلى أول سماء والثانية والثالثة والرابعة إلى ما بعد ذلك حتى وصل إلى الجنة، ووصل إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، يعني أصوات الملائكة الذين يكتبون في صحائفهم ينقلون بعض الأشياء من اللوح المحفوظ. هذا تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. معناه رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة ثانية، كان هو رآه في الأرض، رآه في الأرض، ثم رآه مرة ثانية الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به على صورته الحقيقية، لما عرج به إلى السماوات العلى وإلى ما فوق ذلك. ورأى في ليلة المعراج رب العالمين بلا كيف ولا مكان، ليس بعينيه، إنما رأى الله بقوة الله تعالى جعل له قوة البصر في قلبه فرأى الله بقلبه بلا كيف ولا مكان، مش حل الله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ولا رأى الله في صورة، لا، لأن الله ليس ذا صورة ولا كيفية. الله تعالى خالق الصور وخالق الكيفيات، من أسماء الله المصور، يعني الذي خلق الأشياء على صور مختلفة، فليس له صورة رب العالمين. أما قوله صلى الله عليه وسلم رأيت الله في أحسن صورة، معناه وأنا في أحسن صورة، أي رأيت الله عز وجل وأنا في أحسن صورة. وقوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، معناه ما رأيت الله بعيني، خلق الله نورا عظيما مخلوقا حجب نظر العينين عن رؤية الله سبحانه وتعالى بالعينين، وأعطاني الله قوة، قوة البصر بالقلب، فرأيت الله بقلبي، لأن ابن عباس يقول رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، ما قال في فؤاده، قال بفؤاده. فهذول اللي بيجوا بيروا عن الإسراء والمعراج ويكذبون ويفترون ويقعون في الكفر ويوقعون الناس في الكفر، هؤلاء يجب أن يحذر منهم. أي نور مخلوق، هذا النور رأيت هذا النور بعيني ببصري بالعينين، فما رأيت الله بعيني، الله تعالى حجب بصري عن رؤيته بنور مخلوق خلقه سبحانه وتعالى، فأنا رأيت هذا النور بعيني ببصر العينين، أما الله تعالى فرآه بقلبه، أي بالقوة التي أعطاه الله في قلبه، رأى الله تعالى بقلبه. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله صدق لا يتخلف، لأن التخلف أي التغير كذب، والكذب محال على الله. الشرح المعنى لو شاء الله في الأزل أن يهتدي جميع الأنفس لاهتدى جميع الأنفس، لأعطى لكل نفس هداها وجعلها مؤمنة مهتدية. قال تعالى ولكن حق القول مني، أي ولكن قلت في الأزل وقولي لا يتخلف. هون أي إنسان منكم عم بيقراها لأي إنسان فورا يبين له شو معنات قلت في الأزل وقولي لا يتخلف لأملأن جهنم، أي قال الله، أي الله متكلم في الأزل كلاما ليس لغة ليس حرفا ولا صوتا، لكن عبر عنه في القرآن الكريم بهذا اللفظ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي أنني سأملأ جهنم من الجن والإنس. معناه الله تعالى قال في الأزل إنه يملأ جهنم من الجنة والناس، فلا بد أن تملأ جهنم من كفار البشر والجن. قدم ذكر الجن لأن أكثر أهل النار من الجن. وقول الله صدق لا يتخلف، أي لا يتغير، أليس قال في الأزل إن قسما من العباد، هون لما يقول أليس قال في الأزل كذا، معناته قال في الأزل ما عبر عنه في القرآن بهذا. من البشر، معناته إن قسما من العباد من الإنس والجن يدخلهم جهنم، وإن قسما يكونون من أهل الجنة، فلا يتغير الأمر. فلا يجوز أن يقال لو قال ذلك في الأزل فهو قادر على أن يغير الأمر، هكذا بعض جهلة المشايخ قال لو الله شاء في الأزل أن يكون من الناس من يدخل النار لكنه قادر أن يشيلهم من جهنم ويحطهم في الجنة، الله قادر على كل شيء لكنه لا يفعل لأن قوله لا يتخلف. هكذا بعض الجهال بيجوا للعوام بهذه العبارة الفاسدة، بيقولوا له مش قادر على كل شيء، ولو شاء وقدر أن يكون الكفار في جهنم لكنه بما أنه قادر على كل شيء قادر أن يشيلهم، هيك قال، أن يشيلهم من جهنم ويحطهم في الجنة. نقول له الله قادر على كل شيء لكنه لا يفعل لأن قوله لا يتخلف ومشيئته نافذة. فلا يجوز أن يقال لو قال ذلك في الأزل فهو قادر على أن يغير الأمر، ولا يقال يفعل ما يشاء فيبدل قوله لأن الخلف في قول الله مستحيل، وذلك في الوعد والوعيد، خلافا لمن خالف أهل السنة. المعتزلة خالفوا أهل السنة حتى في هذه المسألة، قالوا يجوز الخلف في قول الله في وعيد الله. أما أهل السنة يقولون الله لا يخلف وعده، الله تعالى لا يخلف في الوعد ولا في الوعيد. يقولون يجوز على الله الخلف في الوعيد. شيخنا هذه نسبة تغير المشيئة. أيوة. فما أخبر الله أنه يفعله فلا بد أن يفعله، وما أخبر أنه لا يفعله فلا يكون، وما قاله بعض من خلاف هذا فهو مردود، وذلك البعض أراد أن يجعل وعيد الله كوعيد الخلق. واستدل هذا البعض بقول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالشاعر قال ذلك في حق نفسه. واحد إنسان عم يحكي عن حاله، عم بيقول إذا أنا وعدت أو وعدته، يعني إذا أنا أردت أن أعاقبه أو أن أحسن إليه، أنا أخلف العقوبة وأحسن إليه. هذا معنى كلامه، هذا إنسان اللي عم يحكي، شاعر. فهم أطلقوه على الله، قالوا هذا على الله سبحانه وتعالى. فالشاعر قال ذلك في حق نفسه، وهو خلق من خلق الله، فلو أوعد وأخلف فلا يعد عيبا. بالعكس، إذا أنا أوعدت شخصا بأنني سأعمل به كذا وكذا وتركت ذلك، هذا يعد إحسانا بالنسبة لإلي، أنه أنا قلت له لأضربنك مثلا أو لأفعلن بك كذا وكذا، أوعدته ثم أخلفت هذا، هذا بيكون إحسان مني. أما الله تعالى فلا يجوز عليه الخلف في الوعد ولا في الوعيد. وأما الله تعالى فيجب تحقق كلامه في الإيعاد والوعد. وأما قول كثير من الجهلة الله قادر أن يغير ما قال في مثل هذا، فهو كفر. يقال لهم: الله قادر على كل شيء، لكن لا يخلف في قوله، لأن الإخلاف في قوله كذب، والله منزه عن الكذب، فليس هذا من وظيفة القدرة. يعني لذلك أقول لكم أنا مهم واحد يعرف ما معنى القدرة. لما نقول القدرة هي صفة لله بها يوجد الممكن ويعدل، لما يفهم الواحد بيعرف أنه لا يقال الله تعالى قادر على أن يخلق مثله، ولا يقال الله قادر على أن يخلق شيئا ليس ملكا له، ولا يقال الله قادر على كذا وكذا من الأشياء التي هي مستحيلة في العقل، لأن القدرة وظيفتها الممكنات العقلية، لا تعلق للقدرة بالمستحيل ولا بالواجب، لأن المستحيل لا يمكن أن يوجد والواجب لا يمكن أن يعدم، فلا يقال عنه يوجد بعد عدم أو وجد بعد عدم أو يعدم بعد وجود، فلذلك لا تتعلق به القدرة، وهذا ليس عجزا. العجز إنما يتصور في قدرة المخلوق، يعني أنا بقول ما بقدر أحمل هالسقف لأنني مخلوق، قدرتي تقصر عن أن أحمل هذا السقف، قاصر عن ذلك. أما الله لا يجوز عليه أن يكون عاجزا، فلما نقول لا تتعلق قدرته بهذا، هذا ليس معناه عجز، إنما لا تتعلق لأن هذا لا يقبل أصلا الوجود، ممتنع الوجود عقلا، لذلك لا تتعلق قدرة الله به. فرق بين لما نتكلم عن قدرة العبد ولما نتكلم عن قدرة الله. بس هن الجهال اللي ما بيعرفوا شو معنى القدرة قد يخوض أحدهم في مثل هذا الكلام. فليس هذا من وظيفة القدرة، فما أشنع قول بعض الله قادر أن يشيل أهل النار ويحطهم في الجنة، قاصدا بذلك جميع أهل النار من الكفار وجميع عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة. وكذلك من قال ذلك في بعض الكفار لأن الله أخبر أن الكفار لا يخرج أحد منهم من جهنم، يقال لهؤلاء: أنتم نسبتم إلى الله الكذبة وأنتم لا تشعرون. ويقال لهم: هو قادر لكنه لا يفعل، لأنه يلزم من ذلك نسبة الكذب إلى الله، لأن الله أخبر بأن الكفار لا يخرجون منها، كلما أرادوا أن يخرجوا ردوا إليها. يعني هم يتمنون إذا دخلوا النار أن يخرجوا منها لكن لا يستطيعون. والفرق بين الكفار وبين عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة أن عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة بعضهم يدخلون النار جزاء لهم على ذنوبهم، وبعضهم لا يدخلهم الله النار فضلا منه. الله تعالى ينقذ بعض هؤلاء من النار فلا يدخلهم مهما بلغت ذنوبهم، ولا يلزم في ذلك الخلف في كلام الله، لأنه لم يقل فيما أوحى به إلى الأنبياء إنه لا بد أن يدخل كل عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، بل أخبر تبارك وتعالى بأنه يغفر لمن لم يكفر بالإشراك أو غيره من أنواع الكفر، يغفر لهم فلا يدخلهم النار، وذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودل على ذلك الحديث الصحيح الذي ثبت عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة، رواه ابن حبان وغيره. ومثل الشرك سائر أنواع الكفر، فلا يغفر الله للكافر المشرك والكافر غير المشرك. فالكافر المشرك هو الذي يعبد غير الله، والكافر غير المشرك كمن يسب الله أو رسولا من رسل الله، أو يسب ملكا من الملائكة، أو يسب شيئا من شعائر الإسلام كالصلاة والصيام. يعني هذا لو كان يقول الله واحد ولكن يسب الصلاة أو الصوم أو يسب الله، ماذا يقال عنه؟ يقال عنه كافر، لكنه ليس مشركا. كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا. أو ينكر ما أثبته الله في شرعه، أو ينفي ما أثبت الله، أو غير ذلك من أنواع الكفر مما ذكره الفقهاء في مؤلفاتهم، وذكروا لذلك قواعد، وقد أكثر بيان ذلك صاحب كتاب أنوار أعمال الأبرار في الفقه الشافعي، والأكثر توسعا في ذلك فقهاء المذهب الحنفي كالإمام بدر الرشيد، فإنه أفرد لذلك تأليفا. يعني هذول لو تحفظوهم بس أسماء الكتب والمؤلفين، عشان إذا واحد جاء لكم من وين أنتم بتقولون من قال كذا كفر، من قال كذا كفر، من اعتقد كذا كفر، قالوا قد سبقنا إلى ذلك علماء المذاهب الأربعة، ومن أشهر هؤلاء الذين ألفوا في ذلك تذكروا له، هذا اسمه الأردبيلي، صاحب الكتاب اسمه أنوار أعمال الأبرار، اسمه الأردبيلي. هذا في مؤلفه هذا يقول من قال كذا كفر، من قال كذا كفر، يكثر من ذكر الأمثلة التي من وقع فيها كفر. والأكثر توسعا هذا اسمه بدر الرشيد، له رسالة خاصة في الألفاظ الكفرية، اسمه بدر الرشيد، وهذا من الفقهاء الحنفيين. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق العلم بذلك. الشرح: الله له الحجة التامة، فلو شاء في الأزل أن يهتدي الجميع لاهتدوا. هون لما عم يقول الحجة البالغة هون عم يفسرها أي الحجة التامة، ولكنه لم يشأ هداية الجميع إذ لم يسبق العلم بذلك. ثم هؤلاء الكفار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه، ولو عادوا لعاد إليهم ذلك الميل. يعني لو رد الله الكفار إلى الدنيا فكانوا عادوا إلى ما كانوا عليه، ولأنهن الله تعالى شاء أن يكون ميلهم إلى هذا، إلى الكفر. قال المؤلف رحمه الله فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. هذا يفهم من الحديث، تتذكروا فليعملوا كل ميسر لما خلق له، يعني هو ميسر لما خلق له، معناه منساق إلى ما شاء الله أن يصدر منه، ما هيكون منه إلا ما شاء الله أن يكون. الشرح: الخلق منساقون إلى ما شاء الله تعالى في الأزل وعلم أنهم يفعلون لابد أن ينساقوا إليه باختيارهم. المؤمنون الذين آمنوا ينساقون إلى الإيمان باختيارهم، والكفار الذين شاء الله تعالى أن يموتوا كافرين انساقوا إلى الكفر باختيارهم، فتنفذت مشيئة الله في هؤلاء وهؤلاء. فالعباد لهم اختيار في أفعالهم الاختيارية، ولكنهم ليسوا خالقين لأفعالهم، وكذلك ليسوا كالريشة المعلقة في الهواء. يعني نحن لسنا مع المعتزلة ولسنا مع الجبرية. المعتزلة هم يقولون إن العبد يخلق أفعاله. مع ذلك اليوم الشيخنا حفظه الله جاب كتاب فقه شافعي مشهور، هو هذا الكتاب، قال لي افتح في باب كذا، في باب صلاة الجماعة، قال لي انظر حيث يقول وتكره الصلاة خلفه، يعني بلش يقول تكره الصلاة خلف مين. شو بيذكر هذا المؤلف؟ هاي من المصائب اللي بقولكم عنها أنا. بيقول وكذلك تصح الصلاة خلف المعتزلي ولو كان من القائلين بخلق الأفعال. هذا الكلام فساد وضلال مبين. ليش؟ لأنه الإنسان اللي بيقول إن الإنسان يخلق أفعاله كافر، كيف تصح الصلاة وراء؟ بأول الفصل شو بيقول؟ هو ذاته المؤلف بيقول فصلا بداية الفصل ولا تصح الصلاة خلف الكافر. بأول الفصل بيرجع هنيك شو بيقول؟ بتصح الصلاة خلف المعتزلي ولو كان من القائلين بخلق الأفعال. بيقول قال لأن الشافعية لما قال لحفص الفرد لقد كفرت بالله العظيم، أوله بعضهم وذكر من أوله بأنه كفران النعمة، بأنه شو قال؟ كفران النعمة. والدليل على غلط هالكلام اللي عم بيقوله أنه شو قال حفص الفرد؟ أراد الشافعي ضرب عنقه. يعني هو حفص فهم أنه الشافعي حكم عليه بالكفر، ونص الشافعي أصلا على كفر المعتزلة القائلين بخلق الأفعال في نص منه على هالموضوع. وهذا الإنسان المؤلف لهالكتاب بينتسب للمذهب الشافعي، فمعناته كلامه فساد. فقال لي الشيخ انظر عملنا تعليقا عليه، قلت له ايه؟ قرأت له التعليق اللي هو عامله عليه هذا الكلام اللي عبوركم يا من التعليق. قلت له بس تبقى مصيبة مولانا، شو هي؟ قلت له ان بعض الناس لما نكون نحن نذكر هذا الحق قد يجيب لنا مثل هالكتاب يقول لي تفرج هذا فقيه شافعي وانتم بتستشهدوا فيه امراض، شوف شو عم بيقول. فنحن شو منقول؟ انه الانسان يتمسك بالحق. ليش قال سيدنا علي رضي الله عنه ليس الحق يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق؟ هذه كثير مهمة تضلكم مستحضرينها. ليش؟ لأنه إمتى قالها؟ لما أجا بعض الناس لعنده بموضوع القتال لما كان في طلحة والزبير، قالوا له أتظن أن نظن أن طلحة والزبير على خطأ على خلاف الصواب؟ أنه هذول مين عم يذكروا هن اثنين من المبشرين بالجنة من الكبار طلحة والزبير؟ أو قال لهم هالكلمة الحلوة، قال لهم ليس الحق يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق. يعني إذا كان طلحة أو الزبير أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي من هو نفسه غلط خلص غلط، وإذا كان صح صح. بس مش لأنه الكبير غلط بيصير الغلط صح لأنه الكبير عمله، لا. عشان هيك هذه العبارة كثير مهمة. ليس الحق يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق. يعني هن لو غلطا ليس معنى ذلك أن الغلط الذي صدر منهما صار صوابا لأنه من هذين. فأنتوا جاوبوا بنفس الجواب. لما يجي واحد يجيبكم هالكتاب تتذكروا هذيك الكتاب اللي أتركم عنه تذكرينه شو اسمه اللي ذكر فيه شغلتين فيهم ضلال كبير؟ لا مش كتاب، لا لا أذكرت لكم إياه بالدرس. لا يوم الاثنين قلت لكم إياه، قلت لكم شوفوا هذا كتاب مشهور كتير. لا لا غير ابن حجر. ابن حجر الهيثمي بيقول بالكتاب في كتابه يقول إنه الحلاج إن كان في عقله أو إن كان غائبا بيقول فإن كلامه يؤول. يعني هذا الكلام مين ما قاله؟ هذا الكلام فاسد. هلا نحن بنقول قد يكون مدسوسا عليه، بس نحن قصدنا هالعبارة هاي انه هذه العبارة ضلال، نحن ما بناخذ فيها. وين كانت موجودة في هذا الكتاب المشهور؟ شو اسمه الكتاب؟ الإحسان. آه. ما حدا ممكن مذكر يا رجال؟ قلت لكم ايه يوم التنين؟ قلت لكم اسم الكتاب؟ واحد منكم سألني عن المؤلف قلت له ابن حجر الهيثمي. ما مذكرين شو اسمه؟ اسمه الفتاوى الحديثية. بهذا الكتاب هذا مشهور عند الناس، موجود فيه هذا الكلام، اللي هو ضلال، موجود فيه كلام تاني ضلال كبير بيقول فيه إن غبار نعل فرس معاوية أفضل من 100 عمر بن عبد العزيز. هذا الكلام كفر لأنه ضد القرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والرسول بيقول المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة. كيف بنقال عن غبار فرس معاوية أفضل من 100 عمر بن عبد العزيز؟ القصد من هذا الكلام اللي عم بقولكم إياه أنه يعرف الواحد أنه مش كل شيء بالكتب بيكون صحيح ولو كان المؤلف مشهور. فنحن منقول هذا الكلام ضلال، إن قاله فلان دون ما سمى بيكون هذا الإنسان ضال، وإذا كان لم يقله إنما دس عليه بيبقى الكلام شو؟ ضلال. بيبقى الكلام ضلال، ما بيصير الكلام صحيح لأنه نحط بها الكتاب. وضربنا مثل عن المخطوطة اللي هي منسوبة لابن حبان، ابن حبان طبعا ما بيقول هالكلام، ابن حبان حافظ كبير ما بيقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، إنه آدم ونوح وعيسى وغير هؤلاء من الأنبياء يقول كل واحد منهم في يوم الحشر أخشى أن أطرح في النار، أخاف أن أطرح في النار. ما بيصير نبي من الأنبياء يقول هيك، لأن الله قال في القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عن أولياء، ألا إن أولياء الله. وقال الله عن الأنبياء وكلا فضلنا على العالمين، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. فبين أنه هذا الكلام غلط، فبس نحن منقوله لتحذير الناس من هذا الضلال ولو كان انطرح في هالكتاب. هيدا قصة العبارة. فالعباد لهم اختيار في أفعالهم الاختيارية، ولكنهم ليسوا خالقين لأفعالهم. مشان هيك أنا وقفت عن هذه العبارة. هذا الكتاب اللي موجود فيه هذه العبارة، مشان إذا واحد عنده هذا الكتاب لزكريا الأنصاري، هو الكتاب اسمه شرح روض الطالب، موجود في هذه العبارة بباب صلاة الجماعة. إذا حدا عنده هالكتاب أو شافه عند حدا صديقه يفتح على باب صلاة الجماعة، لما يبلش يحكي وتكره الصلاة خلف كذا بيذكر هذا الموضوع. هذا الموضوع بنضرب عليه، بيقول كما صححه فلان في كتاب كذا كمان، يعني بيستشهد بغيره بهالكلام. هذا الكلام مبين أنه فاسد. أنا بقول لعله دس على الشيخ زكريا الأنصاري ما قاله، لكن حاصل أنه الكلام فاسد، يعني إن كان دسا أو غير دس هذا الكلام فاسد. شرح روض الطالب اسمه بالفقه الشافعي لزكريا الأنصاري، بس يعني مبين معكم أنه هذا الكلام فاسد، لأنه عم بيقول ولو كانوا من القائلين بخلق الأفعال. يعني عبارة كتير فسادها ظاهر للإنسان المتعلم اللي عنده فهم بالدين. وكذلك ليسوا كالريشة المعلقة في الهواء، هذا اعتقاد الجبرية اللي نحن كمان لا نعتقده، تأخذها الرياح يمنة ويسرة بلا اختيار منها. فتسوية هؤلاء بين العباد وبين تلك الريشة إلحاد وكفر. يعني مذهب المعتزلة في هذا كفر، ومذهب الجبرية كفر، مذهب أهل السنة والجماعة هو الوسط، أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وبتقديره يحصل كل شيء، وبقضائه يحصل كل شيء، وبعلمه يحصل كل شيء، والعباد لهم اختيار لكن تحت مشيئة الله. إذا واحد سألك الإنسان مخير أو مسير، ما بتقول له مخير مسير، بتقول له مختار تحت مشيئة الله. أما وهو الذي يسيركم في البر والبحر، فمعناه يمكنكم من السير في البر والبحر، مش معناته الإنسان مجبور على عمله. هو مسير مش معناته مجبور، بس الناس هيك بيفهموا، يعني الناس بيظنوا أنه معناته مسير مجبور. مسير معناه ممكن من السير، هذا معناه ممكن من السير. مثل عبارة إذا بتتذكروا لما قلنا عن سيدنا موسى عليه السلام، قال الشيخ في لغة العرب على غير وجه التنقيص والتحقير وإيهام الجبن في حق موسى، لو قال شخص هرب موسى وقومه من فرعون وأذاه، هذا ما فيه ضرر في الشرع واللغة، لكن قال الشيخ في لغتكم قد يتوهم الشخص أن هذا معناه الجبن. لذلك إن استعملتم لفظ فر موسى ومن معه من فرعون ومن معه، هذا التعبير بيكون نفس التعبير اللي إجا في القرآن الكريم استعماله، فبيكون أحسن. أما هو في أصل اللغة على غير وجه الإيهام أنه هذا على وجه الجبن، هو ما بيكون في ضرر، بس الناس يمكن بلغتنا، مع أنه أنا بلغتنا يعني نحن عندنا ما نقول هرب من الحية معناته أنه جبان إذا هرب من الحية، لا، بس لعله بعض الناس قد يتوهموا ذلك، لذلك نحن نعود نتجنب هذا الاستعمال خشية أن يتوهم البعض أن هذا على معنى الجبن، لأن الأنبياء ما فيهم جبن كله. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فقهنا في ديننا وأكرمنا في ليلتنا هذه برؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كلكم ادعوا لنا برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. نهلل جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.